إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فنواصل التعليق على كتاب الملخص في شرح كتاب التوحيد للشيخ صالح الفوزان حفظه الله تبارك وتعالى. وكنا قد توقفنا عند الترجمة التي قال فيها المصنف رحمه الله تبارك وتعالى باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله الآية. وتمام الآية كما قال الشيخ صالح الفوزان والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. يقول الشيخ هنا مناسبة الباب لكتاب التوحيد لما كانت محبته سبحانه هي أصل دين الإسلام فبكمالها يكمل دين الإسلام وبنقصها ينقص توحيد الإنسان، نبه المصنف على ذلك بهذا الباب. المصنف رحمه الله ذكر في لما ذكر هذه الترجمة ذكر فيها آية باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله الآية، يعني أكمل الآية، ولم يذكر عنوانا هنا للترجمة. وهذا يستفيد منه الطالب استنباط العنوان من هذه الآية، لأن هذه الآية ثم ينظر إلى الفوائد التي في هذه الفائدة المناسبة لكتاب التوحيد ثم تكون هي الترجمة فهو ترجم بهذه الآية ولم يذكر عنوانا، وهذا يعود الطالب على استنباط العنوان من هذه الآية. وهذه الآية قد مرت معنا في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. قبل أن أشرح كلام المصنف رحمه الله الذي ذكره في مناسبة الباب كتاب التوحيد لابد أن ننتقل إلى الآية وتفسير هذه الآية. الله جل وعلا يقول في هذه الآية ومن الناس، وقوله ومن الناس من هنا تبعيضية أي فريق من الناس، والمقصود بهم هم المشركون، المقصود بهم هم المشركون الذين أشركوا بالله سبحانه وتعالى. قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، يتخذ من دون الله يعني غير الله، يتخذ من دون الله أندادا. يقول الشيخ فوزان هنا أندادا يعني أمثالا ونظراء، أمثالا ونظراء، والند هو الشبيه والنظير والمثيل والعديل، هذا هو الند، أندادا جمع ند وهو الشبيه والنظير والعديل والمثيل. وسموا أندادا لأنهم ساووهم بالله سبحانه وتعالى فصاروا أندادا له. وهؤلاء سووا غير الله بالله جل وعلا، لأنه قال ومن الناس يعني هؤلاء المشركون من يتخذ من دون الله أندادا، اتخذوا من دون الله جل وعلا أندادا، سووهم بالله جل وعلا، فسووا غير الله جل وعلا بالله سبحانه وتعالى. وكما هو معلوم يا إخوة الشرك فيه هذه التسوية، الشرك فيه التسوية، ويستفاد هذا من حديثين. أول الحديث ابن مسعود الذي روى لنا قوله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، وحديث جابر بن عبد الله الذي روى لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يشرك بالله دخل النار. طيب من مات وهو يدعو من دون الله دخل النار، ومن مات ويشرك بالله فقد دخل النار. الآن إذا جمعت بينهما فما معنى الشرك الذي في حديث جابر هو الذي في حديث ابن مسعود يدعو من تدعو من دون الله وتتخذ من دون الله ندا، تجعل الله ندا وهو خلقك سبحانه وتعالى. فهذه التسوية هي التي أوردتهم المهالك وأهلكتهم وأدخلتهم نار جهنم والعياذ بالله. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فجعلوا غير الله سوى وغير الله جل وعلا بالله سبحانه وتعالى. في هذه الآية ثمت هذه التسوية لأنه قال أندادا يأتي السؤال. في هذه الآية التسوية كانت في ماذا؟ التسوية كانت في ماذا؟ لماذا نتكلم عن هذا؟ حتى نفهم يا إخوة الترجمة جيدا، وحتى يمكن بعد ذلك أن نستنبط ترجمة بدل هذه الآية لنفهم ما أراد المصنف رحمه الله تبارك وتعالى بهذه الترجمة حين ذكر هذه الآية هنا. فقال سبحانه وتعالى يحبونهم كحب الله، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هذه وجه المشابهة، التسوية في أي شيء؟ في المحبة. قال الشيخ الفوزان يحبونهم كحب الله، أي يساوونهم بالله في المحبة والتعظيم. يساوونهم بالله في المحبة والتعظيم. وللتفسير رحمهم الله لهم قولان في تفسير هذه الآية. في قوله جل وعلا يحبونهم كحب الله، فمنهم من قال يحبونهم أي المشركون يحبون الأنداد كمحبة المؤمنين لله سبحانه وتعالى. فالكاف هنا تكون بمعنى مثل، يحبون أندادهم ويحبون آلهتهم كما يحب المؤمنون أو مثل ما يحب المؤمنون الله سبحانه وتعالى. أي هؤلاء يحبون آلهتهم فقط، إذن على هذا القول فهم يحبون آلهتهم فقط. وهنا قوله يحبون كحب الله، أي يحبون آلهتهم كما يحب المؤمنون ربهم سبحانه وتعالى، يحبون الله سبحانه وتعالى، هذا القول. والقول الثاني هو الذي ذكره الشيخ هنا في قوله يساوونهم بالله في المحبة والتعظيم، أي أنهم يحبونهم، يحبون الأنداد محبة مساوية لحبهم لله جل وعلا. يعني على هذا القول هم يحبون الله سبحانه ويحبون الأنداد آلهتهم، وسووا محبتهم لآلهتهم بمحبة الله جل وعلا. فقوله يحبونهم كحب الله، أي يحبونهم محبة مساوية لحبهم لله جل وعلا. فهم إذن يا إخوة يحبون الله سبحانه وتعالى ويحبون معه أصنامهم وآلهتهم، يحبون لله وهم يعترفون بربوبية الله سبحانه وتعالى، يعترفون بربوبية الله جل وعلا، فهم يحبون الله ولكن سووا غير الله بالله جل وعلا. فيحبون الله، يحبون آلهتهم كحبهم لله سبحانه وتعالى. وهذا القول الثاني هو الذي اقتصر الشيخ الفوزان على قوله، ولهذا قال في إعانة المستفيد قال هذا هو الوجه الصحيح في تفسير الآية، أن المشركين يحبون الله ويحبون معه غيره من الأصنام والأوثان كما يحبون الله، فيعادلون بين محبة الله ومحبة الأصنام ومحبة الأوثان. والشيخ العثيمين رحمه الله قال وهذا هو الصواب، القول الثاني، وهذا هو المناسب، هذا هو المناسب لما يريد ذكره المصنف رحمه الله تحت هذه الترجمة، ولأجله أورد هذه الآية في الترجمة. والذي يعين على ذلك هذا المعنى الثاني، المعنى الثاني هو المراد، يحبونهم أي يحبون آلهتهم كما يحبون الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء يحبونهم محبة مساوية لمحبة الله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا والذين آمنوا أشد حبا لله. قال الشيخ أي من حب أصحاب الأنداد لله، وقيل من حب أصحاب الأنداد لأندادهم. طبعا هو لما قال وقيل وذكر قولا ثاني، هذا مبني على القولين السابقين، مبني على القولين السابقين. فإذا قلنا والذين آمنوا أشد حبا لله على القول الثاني من حب أصحاب الأنداد لأندادهم، أصحاب الأنداد يحبون أندادهم والمؤمنون يحبون الله جل وعلا، ومحبة المؤمنين لله أعظم وأشد من محبة هؤلاء المشركون لأصنامهم. هذا على القول الأول، لما قلنا يحبونهم كحب الله أي أنهم يحبون أصنامهم كما يحبون مؤمنون الله سبحانه وتعالى. وعلى القول الثاني والذي قال الشيخ ابن عثيمين هو الصواب، والشيخ فوزان قال هو الوجه الصحيح، والشيخ عبد الرحمن بن حسن ذكر أن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرجحه، يناسبه قوله هنا والذين أمنوا أشد حبا لله، يعني من حب أصحاب الأنداد لله، من حب أصحاب الأنداد لله. فأصحاب هذه في إثبات أن أصحاب الأنداد يحبون الله بخلاف القول الآخر، فأصحاب الأنداد يحبون الله ولكنهم سووا محبة غير الله بالله سبحانه وتعالى، فيحبون الأنداد كما يحبون الله سبحانه وتعالى. ومحبة المؤمنين لله أشد من محبة هؤلاء المشركين لله سبحانه وتعالى. فإذا يكون معنى الآية والذين آمنوا أشد حبا لله، الذين آمنوا الذين هم الموحدون، الذين هم الموحدون الذين أخلصوا المحبة لله جل وعلا، هم أشد حبا لله عز وجل من محبة المشركين لله سبحانه وتعالى. طيب إذا الآن على هذا المعنى يأتي السؤال، فإذا قلت لماذا محبة المؤمن لله هي أشد من محبة المشركين لله عز وجل ونحن نقول أن المشركين يحبون الله سبحانه وتعالى؟ الجواب: لأن محبة المؤمنين لربهم خالصة ومحبة المشركين مشتركة، فالمشركون يحبون الأنداد كما يحبون الله، وأما المؤمنون المخلصون فإنهم يحبون الله سبحانه وتعالى. ولذلك فإن المحبة الخالصة هي أشد وأقوى من المحبة المشتركة، أعظم وأشد من المحبة وأقوى من المحبة المشتركة. وهنا وقفتان مهمتان مع هذا التقرير الذي ذكر في هذه الآية وفي تفسيرها. أما الوقفة الأولى وهي أن المشركين يحبون الله سبحانه وتعالى، يحبون الله سبحانه وتعالى. يأتي السؤال يا إخوة، هم يحبون الله، هل نفعتهم محبتهم لله عز وجل هذه؟ الجواب لا. في آخر الآية أو في آخر سياق هذه الآيات الله سبحانه وتعالى بعدها قال: وما هم بخارجين من النار، وما هم بخارجين من النار، وتوعدهم الله عز وجل بالعذاب الشديد. لماذا؟ لأنهم يحبون مع الله غيره، لأنهم يحبون مع الله غيره. ولهذا نفهم يا إخوة هنا أن هذه المحبة، محبة العبودية، ينبغي أن تكون لله وحده لا شريك له، ولو أشرك الإنسان فيها غير الله جل وعلا فإن هذا ما ينفعه، فإن محبته لله لا تنفعه. فهؤلاء توعدهم الله بالعذاب الشديد وقال عنهم: وما هم بخارجين من النار. هذه الوقفة الأولى. الوقفة الثانية في قوله سبحانه وتعالى يحبون، لما قال يحبونهم كحب الله، هذا الوارد هنا في من يا إخوة؟ في من أحب أحدا مع الله عز وجل. طبعا أنا أقول يا إخوة على المعنى الصحيح، على المعنى الصحيح يحبونهم كحب الله، يعني يحبون أن محبتهم مساوية لمحبة، أنهم يحبون آلهتهم محبة مساوية لحبهم لله عز وجل، بإثبات أنهم يحبون الله عز وجل لكنهم أشركوا في الله، أشركوا مع الله. هنا يأتي الملاحظ أن هذا في من أحب، من أحب أحدا مع الله سبحانه وتعالى، سوى غير الله بالله في المحبة. فما ظنكم يا إخوة بمن أحب غير الله أكثر من محبة الله سبحانه وتعالى؟ لا شك أن هذا أعظم، وأعظم منه وأقبح إذا أحب غير الله ولم يحب الله سبحانه وتعالى. هذا نقول يا إخوة إذا سوى هذا ومآله، وما هم بخارجين من النار ومتوعدون بالعذاب الشديد، فكيف بمن جعل محبة غير الله أعظم من محبة الله عز وجل؟ والأعظم والأشنع والأقبح من هذا إذا أحب غير الله ولم يحب الله سبحانه وتعالى، لأن هذه المحبة اللي نتكلم عنها هي محبة العبودية. فدل هذا على أن محبة العبودية يا إخوة توحيد، صرفها لمخلوق لغير الله عز وجل شرك أكبر. الذين يحبون غير الله، سواء سموهم يحبون الأولياء أو غيرهم، يحبونهم هذه المحبة التي محبة العبودية، ويتعلق بها تجد بعد ذلك يتعلق بها الطلب والرجاء والخوف. هؤلاء يا إخوة اتخذوهم أندادا من دون الله عز وجل، يحبونهم كحب الله كما ذكر الله جل وعلا في هذه الآية. وهذا كما ذكرت يا إخوة في هذه الوقفة الثانية، هذا في من سوى غير الله بالله جل وعلا في المحبة. هنا لابد أن تفهموا يا إخوة، ليس المقصود بالتسوية هنا التنصيف، ليس المراد به التنصيف، يعني أن يكون حبه لغير الله نصفا وحبه للأصنام، حبه لله نصف آخر، يعني يكون حبه لله نصفا وحبه لآلهة وللأصنام نصفا آخر، لا، ليس هذا هو المراد. فيكون فهذه التسوية يدخل فيها أنه أحب مع الله غير الله جل وعلا، حتى ولو كان يحب ربه سبحانه وتعالى أكثر، حتى ولو كان يحب الله سبحانه وتعالى أكثر. ولذلك التسوية حين نتكلم عنها المقصود أصل التسوية بين المخلوق وبين الله جل وعلا في محبة العبودية، فهذا هو الشرك الأكبر. لما نقول أصل التسوية بغض النظر عن النسبة، لو كان حبه لله أكثر ولكن يجعل المخلوق محبة العبودية، هذا شرك أكبر. يعني لو نقول يا أخو بالنسبة مثلا 80% يحب الله سبحانه وتعالى و20% يحب مخلوق محبة العبودية، يقول هذا يا أخو بالنسبة لتقريب المعنى لكم، يجعل هذا للمخلوق نسبة قليلة من محبة العبودية، هذا سوى غير الله بالله جل وعلا، لأنه جعل ما لله لغير الله سبحانه وتعالى. وإذا كان هذا في هذا الذي أتكلم عنه بهذا التوضيح، كيف بمن يحب المخلوق محبة عبودية أكثر من الله؟ وقلت الأقبح والأشنع منه إذا كان يحب غير الله محبة العبودية ولا يحب الله سبحانه وتعالى، فلا شك أن هذا أعظم وأقبح. فهذه الآية إخوة دلت على أن المحبة نوع من أنواع العبادة، محبة العبودية، وأن من أحب مع الله غيره فقد أشرك بالله الشرك الأكبر. من هنا يا إخوة هل يمكن أن نستنبط الآن بابا يمكن أن نجعل ترجمة لهذا الباب؟ المصارف قال لنا باب وقول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونه كحب الله. على ضوء هذا التفسير وما أخذ من الآية مما يناسب التوحيد، مما يناسب التوحيد، يمكن أن يقال إن هذا الباب هي باب، هو باب المحبة، محبة العبودية التي هي عبادة، أو يقال باب الشرك في المحبة، باب الشرك في المحبة، هذا الباب وباب الشرك في المحبة. والمصنف هنا يا إخوة قد شرع الآن انطلاقا من هذا الباب في ذكر أبواب تتعلق بالعبادات القلبية التي من الخوف والرجاء، ولا نتكلم عن المحبة، أعمال القلوب، العبادات القلبية، فيتكلم عن العبادات القلبية وصرفها لغير الله جل وعلا فهو شرك بالله سبحانه، وبدأ بالمحبة، بدأ بالمحبة. فهذا الباب يمكن أن يقال إنه باب شركي، باب شركي المحبة. المصنف رحمه الله قال، أقصد الشيخ صالح الفوزان، قال مناسبة الباب لكتاب التوحيد، الآن لما فهمنا الآية نفهم الآن المناسبة، قال لما كانت محبته سبحانه هي أصل دين الإسلام فبكمالها يكمل دين الإسلام وبنقصها ينقص توحيد فبكمالها يكمل دين الإنسان وبنقصها ينقص توحيد الإنسان، نبه المصنف على ذلك بهذا الباب. والغرض التنبيه الآن إخلاص هذه المحبة التي محبة العبودية لله سبحانه وتعالى. وقد قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله كلاما شبيه بهذا الكلام ذكره الشيخ الفوزان في المناسبة، قال لما كانت محبته سبحانه هي أصل دين الإسلام، قال هي أصل دين الإسلام، قال هي أصل دين الإسلام الذي يدور عليه قطب رحاه، قطب رحاه، فبكمالها يكمل وبنقصها ينقص توحيد الإنسان، نبه المصنف على ذلك بهذه الترجمة. وهذا لنعلم يا إخوة أن الحرص على المحبة وإخلاصها لله عز وجل العظيم، عباداتنا، العبادات التي نتعبد الله سبحانه وتعالى، هذه العبادات لا بد فيها من المحبة، كما أنه لا بد فيها من من من من كمال الخوف، فلا بد في العبادة من كمال الخوف وكمال الرجاء وكمال الذل والخضوع والتعظيم، لا بد كذلك من كمال المحبة. العبادة بلا محبة والعمل بلا محبة، العمل لما يعمل إنسان بغير بلا محبة يقوم يؤديها، فإن هذه ليست عبادة، فلا بد من كمال المحبة التي تكون لله سبحانه، لله سبحانه وتعالى. ولهذا انظر هنا قال لما كانت محبته سبحانه هي أصل دين الإسلام، أصل دين الإسلام، فتعلم من ثم بأن هذه من أعظم العبادات، بل هي حقيقة العبادة. فلو كان الإنسان يقوم بالأعمال يتعبد بها ربه دون محبة تصير عبادته قشر بلا روح، تصير عبادته قشر بلا روح، فلذلك لابد من المحبة. العبادة هذا الأمر يحفظ يا إخوة، العبادة لابد فيها من كمال المحبة، كما أنه لابد فيها من كمال الذل والتعظيم والخضوع والخوف والرجاء، لابد كذلك فيها من من من من من كمال المحبة لله سبحانه وتعالى، والتي كان يشبهها بعض العلم بالرأس للطير، والخوف والرجاء جناحاه، فإذا ذهب الرأس مات الطير. فلا عبادة بغير بلا محبة، العمل بلا محبة لا يسمى عبادة ولا يكون عبادة. ثم تكلم جميل الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، يقول أصل التوحيد وروحه إخلاص المحبة لله وحده، وهي أصل التأله والتعبد له، بل هي حقيقة العبادة. ولا يتم التوحيد حتى تكمل محبة العبد لربه وتسبق محبته جميع المحاب وتغلبها ويكون لها الحكم عليها، بحيث تكون سائر محاب العبد تبعا لهذه المحبة التي فيها سعادة العبد وفلاحه. ومن تفريعها وتكميلها الحب في الله، يعني من علامات محبة العبد لربه تكميل الحب في الله، فيحب العبد ما يحب الله من الأعمال والأشخاص، ويبغض ما يبغضه الله من الأشخاص والأعمال، ويوالي أولياءه ويعادي أعداءه، وبذلك يكمل إيمان العبد وتوحيده. هذا الكلام علق عليه الشيخ أحمد بن يحيى نجمي رحمه الله، قال هذا كلام نفيس لو كتب بماء الذهب لكان قليلا عليه، لكان قليلا عليه. وهذا في بيان هذه المحبة التي محبة العبودية، والتي توجب الذل والتعظيم والخضوع لله جل وعلا، ومن ثم يمتثل العبد أوامر الله ويجتنب نواهيه. هذه المحبة هي التي لا يجوز صرفها لغير الله سبحانه وتعالى، ولا إشراك غيره معه فيها سبحانه وتعالى. نعم، لما نتكلم عن المحبة الآن، كل هذه المحبة التي نتكلم عنها هي محبة العبودية. ثمة محاب أخرى، محبة طبيعية، محبة إجلال، محبة إشفاق كما يشفق الوالد على ولده، محبة مصاحبة. هل هي داخلة في في في في هذا الباب؟ هل هي داخلة في في هذا الباب؟ الجواب لا. ولذلك العلماء رحمهم الله يقسمون هذه المحبة، يقسمونها إلى إلى إلى أقسام، يقسمون هذه المحبة إلى أقسام، وهذه التقسيمات تختلف، تجد من عالم إلى عالم يقسم هذه المحبة إلى تقسيمات. أولا بالنسبة للمحبة التي تتعلق بالله عز وجل، فمنهم من يقسم يا إخوة من أهل العلم، والشيخ سليمان الرحيلي حفظه الله في شرح على كتاب التوحيد عند هذا الباب ذكر ولخص هذه التقاسيم التي ذكر العلماء رحمهم الله، نقرأه عليكم باختصار. العلماء اختلفوا كما قلت في طريقة تقسيم المحبة كما بينا حفظه الله. قال فمنهم من قسمها فقال إن المحبة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول المحبة تتعلق بالله عز وجل. انظر، قسم من أهل العلم من قسم المحبة إلى قسمين، القسم الأول محبة تتعلق بالله عز وجل، والقسم الثاني محبة لا تتعلق بالله عز وجل. لماذا يا إخوة هذا التقسيم؟ لماذا هذا التقسيم؟ حتى نفهم ما هي المحبة، حتى لا نخلط ويضبط الإنسان الأمر. لما نتكلم عن المحبة يقول الإنسان لكن أنا أحب ولدي محبة شفقة، هل هذا يعني أني صرفت هذه المحبة لغير الله عز وجل؟ نقول لا، لابد أن تعرف ما هي المحبة التي صرفها لغير الله جل وعلا، وإشراك الله غير الله جل وعلا معه فيها هي الشرك. ولذلك العلماء يقسمون هنا المحبة. من أهل العلم من قسمها إلى قسمين، محبة تتعلق بالله ومحبة لا تتعلق بالله عز وجل. أما المحبة التي تتعلق بالله قال وهذه المحبة تنقسم إلى أنواع. النوع الأول محبة الله، وهذه اللي كل تكون نتكلم عنها، محبة العبودية التي يتبعها الخوف والرجاء والذل والخضوع، هذه ينبغي أن تكون خالصة لله عز وجل. النوع الثاني من هذا القسم الذي هو محبة تتعلق بالله عز وجل، محبة لله أو في الله، محبة لله أو في الله، يعني أن يحب العبد، مراد بهذا أن يحب العبد ما يحبه الله ومن يحبه الله، وأن يحب من يفعل ما يحبه الله سبحانه وتعالى. هذه المحبة لله والمحبة في الله سبحانه وتعالى. يحب الإنسان الصلاة لأن الله سبحانه وتعالى أمر بها، يحب من يصلي، من يفعل ما يحبه الله فيحب من يصلي، فهذه المحبة لله والمحبة في الله. النوع الثالث المحبة مع الله عز وجل، المحبة مع الله عز وجل. المحبة مع الله هذه هي الممنوعة. احنا قلنا المحبة لله سبحانه والتي تتعلق بالله سبحانه وتعالى هي محبة الله، محبة العبودية، ومحبة في الله ولله، ومحبة مع الله عز وجل. المحبة مع الله هي الممنوعة، وهذه أيضا يذكرون لها أقسام. النوع الأول محبة العبودية، بأن يحب أحدا دون الله محبة تقتضي الذل والخضوع والخوف والرجاء، هذه العبودية، هذه شرك بالله سبحانه وتعالى، وهذا صنيع المشركين. النوع الثاني أن يحب ما يبغضه الله، يحب المرأة المحرمات، يحب الزنا، يحب شرب الخمر، يحب المحرمات، فهذا كما قال، فهذا نوع ممنوع أن يحب ما يبغضه الله، يحب المرأة المحرمات، يحب الزنا، يحب شرب الخمر، يحب الشرك، فهذا قال الشيخ هنا والعياذ بالله إن كان حبا للشرك مع العلم بأنه شرك فهو شرك أكبر، وإن كان حبا للمعاصي فهذه معصية عظيمة. ونوع ثالث هو حب من يعصي الله، حب من يعصي الله، هذا إذا كان العاصي كافرا، إذا كان العاصي كافرا، لأن العاصي قد يكون كافرا وقد لا يكون كافرا، إذا كان العاصي كافرا إن كان حبه من أجل دينه هذا كفر والعياذ بالله، إن كان حبه لأجل دنيا فإن هذه معصية وهي حرام. وأما الحب الذي لا يملك الإنسان، لا يملك مع بذله في المحبة الطبيعية كون إنسان يحب ولده الكافر، فهذه لا يؤخذ عليها، فلا يؤخذ الإنسان بها. العاصي، احنا نتكلم عن حب من يعصي الله، العاصي الذي ليس كافرا من أهل الإيمان، يعني مسلم وعاصي، ولا حتى يكون مبتدع بدعة لا تخرج من دين الإسلام، فهذا يثبت له الإسلام، ومن ثبت له الإسلام تثبت له المحبة، لكن لا يجوز حبه لمعصيته، لا يجوز حبه لمعصيته، لا نحبه كما نحب الصالحين، وإنما ينقص حبه بحسب ما فيه من المعصية، وبحسب ما فيه من المعصية. هذا ما يتعلق ثم قال ثمة نوع رابع أيضا، حب ما يقطع الإنسان عن حب الله، حب ما يقطع الإنسان عن حب الله سبحانه وتعالى، أو ينقص حب الإنسان لله جل وعلا، قال وهذا أيضا محرم. فكل الحب مع الله محرم، أن يحب الإنسان امرأته حبا يشغله عما يجب عليه ولا يدفعه إلى فعل الحرام، فهذه محبة تدفع العبد إلى نقص محبته لله عز وجل، فهذا حرام. فإذن يا إخوة، المحبة المتعلقة بالله المشروع منها ما هو؟ محبة الله، والمحبة لله، والمحبة في الله، والممنوع منها المحبة مع الله عز وجل بهذه الأنواع التي ذكرها الشيخ. طبعا أنا أقرأ كلامه وبتصرف، ليس لا أقرأه كليا، وإنما أقرأ ما يذكره فقط من الأنواع مع شيء من التعليق عليها. ثم القسم الثاني، المحبة التي لا تتعلق بالله عز وجل، ومن المهم جدا يا إخوة أن نعرف هذا القسم حتى لا نخلط في بابنا في هذا الباب المتعلق بالشرك في المحبة، لنعرف ما هي المحبة التي إذا صرفت فإنها تكون شركا بالله سبحانه وتعالى. القسم الثاني، المحبة التي لا تتعلق بالله عز وجل، فهذه تتنوع قال إلى أربعة أنواع. النوع الأول الحب الطبعي، حب الإنسان ما يوافق طبعه، الإنسان يحب الأكل، يحب الشرب، يحب النوم، هذا الحب مركوز في طبع الإنسان، ومن طبيعة الإنسان أن يحب، هذا النوع الأول. النوع الثاني محبة الشفقة والرفق والإجلال، كمحبة الوالد للولد، محبة الولد للوالده محبة إجلال، ومحبة الوالد لولده محبة شفقة. والنوع الثالث محبة الألفة والخلطة، الإنسان يحب صديقه الذي يخالطه، محبة الرجل لزوجته. ونوع رابع محبة الإحسان الدنيوي، بمعنى المحبة التي سببها الإحسان الدنيوي، فيحب الرجل رجلا لأنه أحسن إليه بأمر دنيوي، قضى له حاجة ولا تصدق عليه ولا نحو ذلك من الإحسان. فهذه الأنواع الأربعة، هذه الأنواع الأربعة، وإن كان الشيخ قال هي في الحقيقة تعود للنوع الأول وهو الحب الطبيعي المركوز في طبع الإنسان. وهذه المحبة بأنواعها يمكن أن تقسم إلى قسمين من جهة الحكم، لنعرف حكمها، لأن هذا الذي يهمنا. عندنا هذه الأنواع من المحبة، محبة الإشفاق، المحبة الطبيعية، هذه المحبة التي محبة من أحسن إليك، محبة الألفة والخلطة. طبعا الآن هل هذه من جهة الحكم جائزة ولا غير جائزة؟ قال يمكن أن نقسمها إلى قسم لنعرف حكمها. القسم الأول محبة تعارض محبة الله، يعني أن تكون هذه المحبة لهذه الأمور معارضة لمحبة الله عز وجل، معارضة لمحبة الله عز وجل، تقتضي منه هذه المحبة أن يفعل المحرم، أن يترك ما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه. فهذا القسم هنا يعود إلى المحبة التي تكلمنا عنها، وهي المحبة مع الله عز وجل، وهي الممنوعة. القسم الثاني هي محبة لا تتعارض مع محبة الله، وهذه المحبة مباحة لا شيء فيها، يحب الإنسان الأكل ويحب الشرب ويحب زوجته. فإذا كانت هذه المحاب، هذه الأنواع من المحبة التي يجمعها أن المحبة الطبيعية المركوزة في طبع الإنسان، هذه المحاب إذا لم تقتضي منه أن يفعل محرما أو يترك واجبا فتكون محبة مع الله عز وجل، فإنها لا بأس بها، وهذه جائزة. وأظن بمعرفة هذا الحكم وهذه الأقسام الإنسان يفرق الآن بين المحبة التي هي محبة العبودية التي صرف ولغير الله شرك وغيرها. هذا طبعا على تقسيم بعض أهل العلم، يقسمون المحبة التي تتعلق بالله والمحبة التي تتعلق لغير الله. ومن أهل العلم من يقسم المحبة إلى أقسام أخرى، يقولون القسم الأول محبة العبادة، وطبعا هذا قلت كله ذكره الشيخ سليمان. المحبة القسم الأول محبة العبادة، وهي محبة الله عز وجل، المحبة الخالصة لله عز وجل، هذه التي لا يجوز الإنسان يجعلها لغير الله سبحانه وتعالى. القسم الثاني محبة هي عبادة، أي محبة تتقرب بها إلى الله عز وجل وتعبد الله عز وجل بها، وهي أن تحب لله وتحب في الله سبحانه وتعالى. والقسم الثالث محبة أمور الدنيا، وهي أن تحب أمورا في دنياك. فمن أهل العلم يقسم المحبة إلى هذه الأقسام الثلاثة: محبة العبادة، محبة هي عبادة، محبة تقرب بها لله عز وجل، ومحبة أمور الدنيا. وبعض أهل العلم يقول الشيخ قال المحبة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول محبة مشتركة، ويقصدون بها أنه يجوز الإنسان يجعلها لمخلوق، أي يجوز للمسلم أن يحب المخلوق في هذه المحبة، وهي ثلاث أنواع: المحبة الطبيعية، محبة الإجلال والشفقة، ومحبة الألفة والمخالطة. والقسم الثاني محبة خاصة التي لا تكون فيها الشرك، لا ليست مشتركة، التي لا يجوز أن تكون إلا لله سبحانه وتعالى، هذه المحبة هي محبة العبودية. هذا هو التقسيم، هذه التقاسيم التي ذكرها العلم، تستفيد منها فائدة مهمة في ضبط هذا الباب، في ضبط هذا الباب، حتى لا يختلط الأمر على الإنسان. فمحبة الله جل وعلا توحيد، وهي أصل كل محبة مشروعة، فهذا لابد أن نعرفه. محبة العبودية ينبغي أن تكون لله سبحانه وتعالى، والمحبة مع الله جل وعلا هذه تمنع كما بين. وأما المحبة الطبيعية فإن لا بأس بها، فهذه الأقسام ما لم تكن سببا في أن تفعل محرما ولن تترك واجبا، لأن هذه تصير محبة مع الله جل وعلا. وبهذا التقسيم نكون قد عرفنا يا إخوة أحكام المحبة، وإذا عرفنا هذا التقسيم بهذه الأحكام لا تختلط علينا، الأحكام لا تختلط علينا، ويضبط الإنسان هذا الباب الذي هو باب المحبة. قال الشيخ هنا معنى الآية الإجمالي: يذكر تعالى حال المشركين في الدنيا وما لهم في الآخرة من العذاب، حيث جعلوا لله أمثالا ونظراء من خلقه يساوونهم بالله في المحبة والتعظيم، ويذكر سبحانه أن المؤمنين يخلصون المحبة لله كما يخلصون له سائر أنواع العبادة. فهذه محبة العبودية التي هي توحيد، وصرفها لمخلوق شرك أكبر. قال: ما يستفاد من الآية؟ أولا أن من اتخذ ندا تتساوى محبته بمحبة الله فهو مشرك الشرك الأكبر. أن من اتخذ ندا تتساوى محبته، يا أخوة بيّنت معنى تتساوى، المراد به أصل التسوية ليس المناصفة. فلا يقول قائل لو كان يحب الله عز وجل أكثر من أن يحب ذلك المخلوق لكن يحب المخلوق مع الله فهذا لا يضر، لا، وإنما أصل التساوي، أن يجعل محبة هذه المحبة لغير الله سبحانه وتعالى. قال: فهو مشرك الشرك الأكبر. ثانيا قال: أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا ولا ينفعه ذلك إلا بإخلاص المحبة، حبا شديدا، حتى ولو كان كما كنت أتكلم الآن يحب الله حبا شديدا، يحب الله أكثر، ولكن يجعل المخلوق محبة العبودية، فهذا شرك بالله سبحانه وتعالى، فلا ينفعه هنا أنه يحب الله سبحانه وتعالى حبا شديدا. وهذه من أين أخذها الشيخ؟ لأن الله عز وجل قال والذين أمنوا أشد حبا لله، فالمشركون يحبون الله حبا شديدا، لكن الذين آمنوا أشد حبا لله من حب هؤلاء لله سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف وقوله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله الآية. الآية كاملة قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. يقول الله جل وعلا قل إن كان آباؤكم، ومثلهم أيضا الأمهات أيضا، لا يختص الأمر بالآباء، يدخل في هذا أيضا الأمهات. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم، المراد هنا إخوانكم في النسب. قال وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، يقول الشيخ الفوزان في معنى العشيرة قال أقاربكم مأخوذ من العشرة، وعشيرتكم يعني المراد به الأقارب، يعني أقاربكم كما قال الشيخ هنا. قال سبحانه وتعالى وأموال اقترفتموها يعني اكتسبتموها، أموال اكتسبتموها وتعبتم في تحصيلها. الإنسان قد تأتيه أموال من غير تعب، لكن لماذا خص الله عز وجل الأموال التي قال هنا وأموال اقترفتموها؟ خصها بالذكر لأنها أرغب عند أهلها وعند صاحبها، ويكون شديد الحرص عليها من الأموال التي تأتيه من غير تعب. فإذاك خص الله عز وجل هذه الأموال التي يكتسبها الإنسان، وأموال اقترفتموها يعني اكتسبتموها وتعبتم في تحصيلها. قال وتجارة تخشون كسادها، قال معنى كسادها فوات وقت نفاقها ورواجها. تجارة تخشون كسادها يعني فوات وقت نفاقها ورواجها وتسويقها فتبقى عندها ولا يبيعها. قال ومساكن ترضونه، ومساكن قال منازل، ترضونه يعني تعجبكم الإقامة فيها، تعجبكم الإقامة فيها. مساكن ترضونها، تعجبكم الإقامة فيها، يعجبكم حسنها ولا يعجبكم زخرفتها. قال جل وعلا أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، أي إذا كانت هذه الأشياء أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، يعني إخوة إذا لم تكن أحب هذه الأمور وغيرها من أمور الدنيا يحب الإنسان لكن ليست أحب من الله ورسوله، فإذا لم تكن أحب كما نفهم من الآية، إذا لم تكن أحب فإن هذا لا بأس به، فهذا أمر ينبغي أن نفهمه الآن. حب الآباء، حب الأبناء، تجارة، بقية الأمور الثمانية، حب أمور الدنيا، إذا لم يكن يتعارض مع محبة الله فهو مباح ليس ممنوعا كما تقرر سابقا. المهم لا يكون ثمة محبة مع الله، لأن الله عز وجل قال أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فدل على أنها إذا لم تكن أحب إلى الإنسان من الله ورسوله فهي مباحة. ومما يدل على أنها ليست أحب أن هذه الأمور الدنيا التي تحبها إذا تعارضت له مع ما يحبه الله ويرضاه فإنه يقدم ما يحبه الله ويرضاه، لا يعصي الله، لا يترك ما أمر الله، لا يفعل ما حرم الله، فإلا وإلا كانت هذه محبة مع الله وتبين بأنها ممنوعة. ولكن إذا كان يحب هذه الأمور ولا يتعارض ذلك مع محبة الله فهذا مباح. قال جل وعلا فتربصوا، قال الشيخ الفوزان أي انتظروا ما يحل بكم من عقابه. إذا كانت هذه الأمور أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله قال سبحانه وتعالى فتربصوا، انتظروا ماذا يحل بكم من العقاب، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. أمر الله إذا جاء يا أخوة لا مرد له، إذا جاء أمر الله سبحانه وتعالى فإنه لا مرد لأمر الله سبحانه وتعالى. ثم ختم الله جل وعلا آية بقوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. الهداية المنتفية هنا هي هداية التوفيق، الله جل وعلا يضلهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين، فهذه الهداية المنتفية عنهم عن القوم الفاسقين بسبب فسقهم هي هداية التوفيق، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة فيضلهم الله سبحانه. فالله جل وعلا هنا إخوة أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتوعد من قدم هذه الأشياء من أمور الدنيا، هي ثمانية أمور الدنيا، إذا على محبة الله ورسوله والجهاد في سبيله فإنه متوعد بهذا الوعيد. فتربصوا، انتظروا ما يحل بكم من العقاب، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فتقديم محبة هذه الأشياء على محبة الله سبحانه وما يحبه الله من الأشخاص والأعمال يعرض صاحبه للعقوبة، لأن الوعيد هنا فتربصوا، فيعرض صاحبه للعقوبة. تقديم محبة هذه الأشياء على محبة الله سبحانه وتعالى فسق، لأن الله عز وجل ختم الآية بقوله والله لا يهدي القوم الفاسقين، والفسق هو الخروج عن الطاعة، الخروج عن الطاعة. ونبهت يا إخوة أن قوله سبحانه وتعالى أحب إليكم من الله ورسوله، هذا يدل على أن محبة هذه الأشياء في الأصل لا حرج فيها إذا لم تتعارض مع محبة الله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ: معنى الآية الإجمالي أن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتوعد من أحب هذه الأصناف فآثرها أو بعضها على حب الله ورسوله وفعل ما أوجب الله عليه من الأعمال التي يحبها ويرضاها كالهجرة والجهاد ونحو ذلك. فبدأ الله بالآباء والأبناء والإخوان وكذا الأصدقاء ونحوهم، فمن ادعى محبة الله وهو يقدم محبة هذه الأشياء على محبته فهو كاذب، ولينتظر العقوبة، أن جاء الوعيد فتربصوا، ينتظروا ما يحل بكم من عقوبة الله، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، وإذا جاء أمر الله فلا مرد له، وزيد على ذلك حكم عليهم بالفسق، والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال: مناسبة الآية للباب، هذا الباب عندنا يتعلق كما استفدنا من الآية بالمحبة ولا الشرك في المحبة، فقال أن فيها وجوب تقديم محبة الله ومحبة ما يحبه الله من الأشخاص والأعمال على محبة ما سوى ذلك. قال أن فيها وجوب تقديم محبة الله ومحبته ما يحبه الله من الأشخاص والأعمال على محبة ما سوى ذلك. ولذلك هذا المؤمن الموحد المخلص الذي في عبادته يخلص لله عز وجل، إذا تعرض عنده عرض له أمران، أحدهما يحبه الله سبحانه وتعالى، وآخر تحبه نفسه ولكنه يتعارض مع أمر الله عز وجل، قل تعارض له أمران، فينظر هنا يا إخوة ما الذي يقدم؟ إذا قدم ما تحبه نفسه وتهوى على ما يحبه الله جل وعلا ويرضاه فمتوعد بالعقوبة، فتربصوا، وهذا من الظلم والفسق، وهذا من الظلم والفسق. وأما الواجب فهو أن يقدم محبة الله سبحانه وتعالى ومحبة ما يحبه الله جل وعلا من الأشخاص وكذلك من الأعمال على محبة ما سوى ذلك. فهذه الآية فيها وجوب ذلك، وجوب تقديم محبة الله ومحبة ما يحبه، ودلت على أن محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم واجبة. ولهذا قال الشيخنا: ما يستفاد من الآية قال: وجوب محبة الله تعالى ومحبة ما يحبه. ولهذا قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله عند تفسير هذه الآية، قال: هذه الآية الكريمة أعظم دليل على وجوب محبة الله ورسوله وتقديمهما على محبة كل شيء، أعظم دليل على وجوب محبة الله ورسوله وتقديمهما على محبة كل شيء. فهنا الشيخ قال: وجوب محبة الله تعالى ومحبة ما يحبه سبحانه وتعالى، وهذه الآية كما يقول ابن سعدي هنا أعظم دليل على وجوب محبة الله ورسوله وتقديمهما على محبة كل شيء. كما ذكرت آنفا، تعارض للإنسان شيء يحبه ما تهواه نفسه وما يحبه الله سبحانه وتعالى، فإنه ينظر هنا ما الذي يقدمه، أو إذا قال ما الواجب عليك، الواجب عليك أن تقدم ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه، هذا هو الواجب، وإلا فإن خالفت وقدمت ما تحبه نفسك وتهواه على ما يحبه الله جل وعلا ويرضاه فأنت متوعد بهذا الوعيد، فتربصوا وانتظروا ما يحل بكم من عذاب الله سبحانه وتعالى حتى يأتي الله بأمره، كما قال سبحانه وتعالى. ثم يقول: والله لا يهدي القوم الفاسقين، يعني يضلهم الله، وذكر جل وعلا بأنهم من الفاسقين والعياذ بالله. ثم قال في فائدة الأخرى، قال: وجوب حب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فالآية دلت على وجوب محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وجوب محبة النبي صلى الله عليه وسلم، هي تدل على وجوب محبة الله ووجوب محبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فدلت على أن محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم واجبة، بل إن تكميل محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم واجبة، أصل المحبة واجبة وتكميل المحبة واجب أيضا، أصل المحبة واجب وتكميل المحبة واجب، لأن الله عز وجل يا إخوة رتب الوعيد، رتب الوعيد والوعد بالعقوبة على من ترك هذا الأمر، فدل على أنه واجب، لأنه قال أحب يعني يكون يحب الله سبحانه وتعالى ويحب هذه الأمور، لا، وإنما المراد أن لا تكون هذه الأمور أحب إليه من الله ورسوله، بل يكون محبة لله جل وعلا هي الأعظم، ومحبة لرسوله ومحبة ما يحبه الله من الأشخاص والأعمال، فيسعى إلى تكميل هذه المحبة، تكميل هذه المحبة، وأن تكون لله سبحانه وتعالى، وأن تكون لله سبحانه وتعالى. ثم قال ثالثا الوعيد على من كانت هذه الثمانية أو غيرها يعني من أمور الدنيا، هذه الثمانية المذكورة هنا في الآية، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضون، هذه الثمانية وليست على جهة الحصر، ولهذا قال الشيخ من كانت الوعيد على من كانت هذه الثمانية أو غيرها من أمور الدنيا أحب إليه من دينه، أحب إليه من دينه، أحب إليه من الله ورسوله، أحب إليه مما يحبه الله من الأشخاص والأعمال، فيقدمه على ما يحبه الله من الأشخاص والأعمال، فيأتيه هذا الوعيد. ما الوعيد هنا؟ فتربصوا، انتظروا حتى انتظروا ما يحل بكم من عقوبة الله سبحانه وتعالى، وزد على ذلك الإضلال، والله لا يهدي القوم الفاسقين، وزد على ذلك فالله جل وعلا ذكر بأنهم من الفاسقين، فمن قدم محبة هذه الأشياء وأمور الدنيا على محبة الله ورسوله فهذا فسق، لأن الله ختم الآية بقوله والله لا يهدي القوم الفاسقين، الفاسقون الخارجون عن طاعة الله سبحانه وتعالى. ونتوقف هنا ثم نكمل بقية الباب في الدرس المقبل بإذن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، إن ربنا لسميع الدعاء، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.